بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف غفر الله له وللجامع: من كمال الصديق استعانته بالشديد، ومن كمال عمر استعانته باللين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها، فهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة، بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا، فيأمر بما هو العدل وهما يطيعان، فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة، كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولي الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ويخلط الشدة باللين، فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة يفسد، ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك، وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره، فجعل الله فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك. وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدا في نفسه، فكان من كماله استعانته باللين ليعتدل أمره، فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيد الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح والزهد الذين هم أعظم زهدا وعبادة من خالد بن الوليد وأمثاله. وقد جعل الله في عمر من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلا له حتى صار أمير المؤمنين. كمال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد فسر أولي الأمر بذوي القدرة كأمراء الحرب، وفسر بأهل العلم والدين، وكلاهما حق. وهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان، وإن كان بعضهم أكمل في ذلك. وهذان الوصفان كانا كاملين في الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا كاملين في العلم والعدل والسياسة والسلطان، وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض. فأبو بكر وعمر أكمل في ذلك من عثمان وعلي، وبعدهم لم يكمل أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله.